بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. جزا الله خيرا من أتى بهذا الكتاب، وأتمنى من الأخوة الذين استلموا الكتب أن يواصلوا معنا حتى نهاية الكتاب، حتى تتحقق الغاية المقصودة من شراء هذا الكتاب. توقفنا عند حكم استعمال. نعم. انتهى المؤلف رحمه الله مما يتعلق بباب المياه، باب الطهارة، والآن في مسألة أو سؤالين، سيأتي بسؤالين يتعلقان بباب الآنية. والآنية كما ذكرناها دائما أنها إيش؟ الأوعية. وأتى ما يتعلق باستعمال الذهب والفضة، وكذلك حكم أجزاء الميتة. وذكرنا أن الشيخ دائما يحرص على تحرير المذهب ويخالف المذهب في بعض الأحيان، يخالف المذهب في بعض الأحيان حسب ما يقتضيه الدليل عنده رحمه الله تعالى. نعم، نبدأ السؤال رقم 7 صفحة 25. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حكم استعمال الذهب والفضة. السؤال: ما حكم استعمال الذهب والفضة؟ الجواب: وبالله التوفيق، يتحرر جوابه بأنواع الاستعمالات ودرجاتها. فباب اللباس أخف من باب الآنية وأثقل من باب لباس الحرب. إذن هي درجات كما قال الشيخ بالنسبة لاستعمال الذهب والفضة، أشدها تحريما هو باب الآنية، وهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، ذكره عنه في الإنصاف. باب الآنية هي أشد تحريما للنصوص الصحيحة الواردة في النهي عن استعمال الآنية والفضة. ثم يأتي بعدها باب اللباس، فهو محرم لكنه دون تحريم باب الآنية. ثم يأتي بعده باب لباس الحرب، فالحرب لباسه يتجوز فيه ما لا يتجوز في غيره كما سيأتي إن شاء الله، وذلك لإظهار الجلد عند الكفار. نعم. أما استعمال الذهب والفضة في الأواني والاحتمام إلى الآلات فلا يجوز لا للذكور ولا للإناث، لا القليل ومنه ولا الكثير، للعموميات الناهية عنه المتوعد. نعم، الأواني، الملاعق، الصحون، القدور، غير الآلات التي يؤكل بها أيضا ميل المكحلة أو الذي الدوان التي يوضع فيها الحبر، كل هذه ما يجوز أن تتخذ من الذهب والفضة. نعم، سواء يؤكل بها ولا يؤكل بها. نعم، وحتى للزينة، يعني بعضهم يظن أن يجوز وضعها للزينة، لا يجوز أي من وضعها للزينة. نعم. أحسن الله عليكم. العموميات الناهية عنه متوعدة عليه وعدم المفصل، إلا أنه ليبتل الشيء القليل من الفضة إلى احتج إليه، لأنه لما كسر طلب النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة، والحديث صحيح، فهذا وما أشبهه من الفضة جائز لا من الذهب. هذا مسألة مشهورة، هي مسألة الضبة، وهي السلسلة التي يصلح بها بين طرفين منكسر. والمذهب يجوز أن يصلح الإنسان بين طرفين منكسر الإناء المنكسر إذا كانت السلسلة من فضة فقط لا من الذهب، من فضة لا من الذهب، ولا يجوز غيرها. ظاهر كلام الشيخ أنه يجوز هذه السلسلة التي فضة وما أشبهها يعني مثلها في الحجم، هذا ظهر كلام الشيخ. لكن المذهب عندنا أنه لا يجوز استعمال اليسير من الذهب ومن الفضة أقصد إلا في السلسلة التي تربط بين طرفي المنكسر. حتى الزري، هل يجوز استعمال الزري إذا كان الذي في البشت إذا كان من الذهب والفضة؟ ذكرنا بحثا في كتاب الحواشي السابغات أن الخيوط المستعملة بالزري إذا كانت من الذهب أو من الفضة كما هو واقع الآن في بعض البشوت هي من الأسلاك من الفضة مطلية بالذهب الخالص، هذا لا شك أن البشت والمشرح الذي يحتوي على هذا أنه محرم، أنه لا يجوز استعماله إلا على قول الشيخ بسام رحمه الله، فإنه يجيز اليسير التابع، يجيز اليسير التابع من الذهب والفضة. نعم. يقول وأما باب اللباس، أحسن الله عليكم، وأما باب اللباس والعتاد فهو بحذلك للنساء لحاجتهن إلى التزين ولتميز النساء عن الرجال، فجميع أنواع الحلي المستعمل للنساء جائز قليله وكثيره. قليله وكثيره. وأما الرجل فلم يباح له شيء من ذلك إلا قاتل فطرة وحلية المنطقة. المنطقة هي التي يشبه الوسط مثل السير يعني، فيجوز أن تحل، ليست هي تتخذ من فضة وإنما يجوز تحليتها بالفضة، يعني تحل يوضع فيها شيء من الفضة، لكن لا يجوز أن يتخذ السير كله من الفضة، لا، وإنما يجوز أن تحلي هذا السير من الفضة. نعم. وكذلك من الذهب والفضة ما دعت إليه حاجته من أنف أو رباط أسنان. نعم يجوز كما اتخذ أحد الصحابة رضي الله عنه أنفا من فضة فأنتن ثم اتخذه من الذهب، فيجوز استعمال الذهب للرجل إذا احتاج كالأنف أو الرباط الأسنان، أشياء يربط بها بين الأسنان يجوز أن تتخذ من الذهب. وهل يجوز اتخاذ الأسنان من الذهب للرجل؟ ها؟ ويقول ما دعت إليه حاجته في الوقت الحالي، هل هناك حاجة؟ لأن الأسنان تصنع مثل الطبيعي، يكون السن مثل الطبيعي، في الوقت الحالي لا يجوز اتخاذ الأسنان من الذهب، لا يجوز اتخاذ الأسنان من الذهب لأنه يعني يوجد أسنان صنع كالسن الطبيعي. نعم. وأما لباس الحربي، أحسن عليكم، أما لباس الحربي فهو أخف من ذلك كله، فإنه يباح تحلية السيف والرمح والبارود ونحوها بأنواع الذهب والفضة. فإنه يباح تحلية السيف أيضا، السيف مراد بها التحلية هي إيش؟ مكان إيش؟ القبضة، مكان القبضة يجوز تحليها من الذهب أو الفضة، أما القبضة كلها لا يجوز أن تتخذ من الذهب والفضة. كذلك الرمح وهو سلاح قصير أدنى من السيف أقصى، والبارود هذا يعتبر تخريج من الشيخ، البارود لعله يقصد به المسدس أو البندقية، فيجوز أن تحل من الذهب والفضة. نعم. وكذلك الجوشن، ما المراد بالجوشن محمود؟ هو الدرع، الدرع الذي يوضع على الصدر والبطن، يجوز أن يتخذ الدرع من الذهب والفضة يا محمود ولا كيف؟ يجوز أن يعني نصنع لنا جوشن كله من الفضة والذهب، ها؟ تحليته تبي. وكذلك الخوذة، ما هي الخوذة أو الخوذة؟ هي البيضة التي توضع على الرأس للمحارب، يجوز أن تحل من الذهب والفضة، لا يجوز أن تتخذ هي كلها من الذهب والفضة. نعم. نعم نعم صحيح، تحلية السيف والرمح والجوشن والخوذة. نعم. أحسن الله عليكم، كذلك الجوشن والخوذة ورحمها، وهذا تفصيل مذموم في غير الضرورة، أما الضرورة فتبيح الذهب والفضة مطلقا، ما دامت الضرورة موجودة فإن الضرورات تبيح المحظورات كالقبض والجوشن الميتة هي ما مات حتف أنفه أو بغير ذكاة شرعية. ما مات حتف أنفه أو بغير ذكاة شرعية، إما أن يكون تردية أو نضيحة أو ذكر اسم غير اسم الله عليه مثلا، هذا ميت يعتبر، مات بغير ذكاة شرعية. نعم، يقول ما حكم أجزاء الميتة؟ نعم، الجواب الميتة نوعان، ميتة ظاهرة كالسمك والجراد وما لا نفس له سائر والآدمي. المراد بقول ما لا نفس له سائر، ما المراد بها؟ يا شيخ أحمد أحسنت، له دم لكن لا يسيل، له دم لكن لا يسيل، مثل إيش؟ الذباب مثلا والبعوض هذا له دم لكنه لا يسيل، هذا طاهر، هذا طاهر. نعم، والآدمي، الآدمي إذا مات فإنه طاهر حتى لو كان كافرا، فإن جسده يكون طاهر. نعم، فهذه أجزاؤها تبع لها طهارة محلة. والنوع الثاني الميتة النجسة، وهي نوعان، أحدهما ما لا تفيد فيه الذكاء كالكلب والخنزير ونحوهما، فهذه أجزاؤها كلها نجسة ذكيت أم لا. حتى لو ذكيت الكلب والخنزير والأسد والنمر والفهد، هذه أجزاؤها نجسة حتى لو ذكيت، يعني ذبحت بسكين حادة وذكر اسم الله عليها وذبحها مسلم، هذه لا تحل ولا تفيد فيها الذكاء. الثاني، نعم، الثاني ما تفيد فيه الذكاء كالتبل والبقر والغنم والطيور، فهذه أجزاؤها ثلاثة أقسام، اسم النجس المطلقة كاللحم والشحم والمصران ونحوها، وقسم طاهر مطلقة كالشعر والصوف والوبر والريش، وقسم فيه خلاف وهو الجلد بعد الدمغ والعظام ونحوها، والمشهور من المذهب بقاؤها على نجاستها. أعد القسم فيه الثالث. نعم، الثالث وقسم فيه خلاف وهو الجلد بعد الدمغ والعظام ونحوها، والمشهور من المذهب بقاؤها على نجاسة. نعم، القسم الثالث هذا وهو الجلد بعد الدبغ والعظام، هذا المذهب أنها نجسة، أنها نجسة. يقول إلا أن الجلد هذا عند المذهب عندنا بعد الدبغ يخف أمره فيستعمل في يابسات دون المائعات، يعني يجوز أن تأخذ جلد شاة ميتة وتدبغه ثم تستعمله في ايش؟ في اليابسات مثل ايش؟ الارز والحبوب والتمر. لماذا؟ دون المائعات، لا يجوز استعمال في المائعات. لماذا؟ احسنت، السائل قد تتعدى نجاسته. وهل اذا دبغ يا محمود، هل اذا دبغ هذا وجاز استعماله يكون طاهرا؟ لا يكون طاهرا، هو نجس لكن يجوز استعماله، ومن هذا ناخذ انه يباح الانتفاع بايش؟ بالنجاسات، لكن مع الكراهة، مع الكراهة، إلا أنهم حرموا دهون أو دهن الميتات كما في البيع فإنه محرم استعماله، لا يجوز الدهان به يعني. نعم، هذا المذهب مشهور، مذهب بقاؤه على نجاستها اللي هو الجلد والعظام. والصحيح يقول، هذا رأيه رحمه الله، والصحيح أن الجلد يطهر بالذباب بالأحاديث الصحيحة الصريحة، منها قول رسول الله إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وذكر لكم محقق. نعم، التي لا معارض لها. نعم، التي لا معارض لها. وكذلك الصحيح أن العظام طاهرة، لأن العلة بتحريم الميتة الذي هو اعتقاد فوق الفضولات الخبيثة فيها غير موجودة في العظام، والله أعلم. والمذهب أنها كما ذكرنا نجسة. خالفه أيضا الشيخ ابن عثيمين، خالف شيخه في هذه مسألة العظام، ورجح أنها نجسة كالمذهب، لأنها تتألم إذا ضرب الإنسان الحيوان في عظمه أو كسر عظمه يتألم، معناه أن هذا فيه حياة، فيكون ميت إذا مات. يقول لأنها تتألم فيها دم، فالشيخ خالف ابن عثيمين، خالف شيخه في مسألة العظام، رجح أنها نجسة. نعم، الأشياء الموجبة للطهارة وما يتطهر لها. السؤال، ما هي الأشياء الموجبة للطهارة الشرعية وكيفية ذلك وما يتطهر لها؟ الجواب، الطهارة نوعان، غسل البدن كله. نعم، هذه الطهارة الكبرى توجب غسل البدن كله، ومنه ايش؟ المضمضة والاستنشاق، لأن الأنف، لأن بعض الأنف والفم في حكم ايش؟ الظاهر، في حكم الظاهر الذي يجب غسله. نعم، والذي يوجب الطهارة الكبرى، نعم، والذي يوجبها الجنابة بوقت أو إنزال أو بهما، والحيض والنفاس وإسلام الكافر والموت غير الشهيد. بقي واحد عن مذهب انتقال المني. نعم، انتقال المني يوجب الطهارة الكبرى، يعني إذا حس الإنسان بانتقال المني في ظهره خاصة الرجل فإنه يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل. نعم نعم، يبقى عندنا أيضا هو قال جنابة، هذه بوطء أو إنزال أو بهما. الردة، بقي عندنا الردة أيضا توجب الاغتسال إذا أراد، إذا عاد الإسلام. تدخل في والله داخلة، لكن في المنتهى ذكرها كذا، سواء كافر والردة والعياذ بالله. نعم، فهذه الأشياء كل واحد منها يوجب غسل البدن كله. والنوع الثاني الطهارة الصغرى، والذي يوجبها شيئان، أحدهما يوجب الاستنجاء والاستنجاء. قال والذي يوجبها شيئان، وبعدين قال أحدهما يوجب الاستنجاء. هو المفروض يذكر المؤلف رحمه الله ما يوجب الطهارة الصغرى والتي هي نواقض ايش؟ الوضوء. بس ما أدري لماذا قال أحدهما يوجب الاستنجاء، المفروض يذكر الأشياء التي إذا وجدت في الإنسان أوجبت عليه الطهارة الصغرى والتي هي نواقض الوضوء المفروض، لكن ما أدري الشيخ لماذا قال أحدهما يوجب الاستنجاء. طيب، الأعضاء الأربعة يعني الوجه واليدين والرأس والقدمين. نعم، وهو جميع الخارج، هذا الذي يوجب الطهارة الصغرى، جميع الخارج. نعم، وهو جميع الخارج من سبيلك من بول مضافق ونحوهما مما لا جرم له. مما مما له جرم. نعم، فهذا إذا حصل أوجب. أما الاستنجاء، إما نعم، إذا وجدت هذه الأمور التي لها جرم كما قال البول الغائط ونحوهما له جرم كخروج الدم الكثير مثلا، فهذا يوجب إما الاستجمار بثلاث مسحات. طبعا الاستجمار ذكرنا في الشروح الفقه أنه يشترط له على المذهب كم شهر؟ 12 شهر. منها أن تكون بثلاث مسحات، ثلاث مسحات ومنقية، وأن لا يتعدى خارج موضع العادة وغيرها. نعم، غير الروث. نعم، أما فهذا إذا حصل أوجب إما الاستجمار بثلاث مسحات منقية بأحجام ونحوها غير الروث والعظام. الروث هل يشترط، هل يعني يجوز استعمال الروث؟ الروث هو البعر الذي يخرج من الحيوانات. الروث هل لو كان طاهرا يجوز الاستجمار بها ولا يجوز؟ ها؟ لا يجوز، سواء كان الروث من حيوان يباح أكله مثل الإبل أو الغنم أو البقر، أو من حيوان لا يباح أكله كالذي يكون من الأسد والنمر، فلا يجوز استعمال الروث مطلقا. كذلك العظام. نعم نعم نعم، صحيح، روثه طاهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال لا، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة أن يستنجى بروث أو عظم، وقال إنهما لا يطهران، وفي رواية أنه طعام الجن، طعام لا طعام دواب الجن. والعلماء أخذوا من هذا إذا كان طعام دواب الجن لا يجوز الاستجمار به، فمن باب أولى طعام دواب الإنس كل هذا البرسيم هذا لا يجوز الاستجمار به. نعم نعم. ولا شيء محترم مثل الكتب ونحوها. نعم. وإما الاستنجاء بماء يزيل الخارج حتى يعود المحل كما كان قبل خروج الخارج. والجمع بين أمرين أكمل ويجوز جمع بين أمرين الاستنجاء والاستجمار ويجوز الاقتصار على أحد. لكن ما هو الأفضل أن يقتصر على الماء ولا ترى الحجارة؟ الماء اقتصار على الماء أفضل. نعم. والشيء الثاني يوجب غسل الأعضاء الأربعة فقط وذلك كالريح والنوم الكثير ومس الفرج باليد ومس المرأة بشهوة وأكل لحوم الإبل وتجتمع الأحداث الكبرى بالمنع من الصلاة والطواف. نعم الأحداث الكبرى التي هي موجبات الاغتسال تمنع من هذه الأمور الخمسة. نعم. والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن والوجود في المسجد منها بمنع الصوم والطلاق والوضع بالفرج. نعم الحائض لا يجوز أن تصوم بل لا يصح منها لكن يجب عليها القضاء. أيضا الحائض يحرم طلاقها والطلاق زمن الحيض يعتبر سني أو بدعي. نعم الطلاق زمن الحيض يعتبر بدعي محرم يحرم على الزوج أن يطلق زمن الحيض لكن في حالة أجازوها. شيخ أحمد ما هي؟ إذا سألته طلاقا بعوض فيجوز لكن الأصل أن الطلاق زمن الحيض بدعي محرم لا يجوز للزوج أن يطلق زوجته وهي حائض. حتى نعم هذا حالة أخرى الطلاق البدعي يكون في الزمن وفي العدد فيحرم أيضا يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. نعم. والوطء نعم وينفرد الحيض. وينفرد الحيض والنفاس منها بمنع الصوم والطهارة والوطء بالفرج وتشارك الأحداث الصغرى بمنع بالثلاثة الأول. اللي هي الصلاة والطواف. يعني من عليه حدث أصغر فلا يجوز أن يصلي ولا يطوف ولا يمس إيش؟ المصحف لكن يجوز أن يقرأ القرآن ويجوز أن يلبث في المسجد. نعم. ومتى تم الطهارة بنوعيه يعني الصغرى والكبرى أبيحت جميعه الأشياء الممنوعة وقد علم بهذا التفصيل ما يتطهر له وجوبا وأما ما يتطهر له استحبابا فتستحب الطهارتان الكبرى والصغرى. يعني هذه الأعمال التي سيذكرها يستحب أن يكون الإنسان يعملها وهو إيش طاهر من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. نعم. فتستحب الطهارات للكبرى والصغار الأذان والنوع الفكر والخطب وللإحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة والانتفاقة. نعم يستحب إذا أغمي على الإنسان حتى لو من عملية مثلا يستحب له أن يغتسل ما لم ينزل فإذا أنزل نعم أحسن إذا أنزل أحسن فيجب عليه. كذلك المجنون إذا أفاق مجنون يستحب له الاغتسال ما لم ينزل إذا أنزل وجب عليه الاغتسال. نعم وللأكل والنوم الأعضاء الممسوحة في الطهارة وكيفية ذلك. السؤال ما هي الأعضاء الممسوحة في الطهارة وكيفية ذلك. الجواب أن طهارة التيمم فتشترك الطهارتان الكبرى والصغرى بوجوب مسح المتيمم بوجهه جميعه ويديه إلى الكوعين. يعني صفة التيمم عن الطهارة الكبرى نفس صفة التيمم عن الطهارة الصغرى بالضبط ما يختلف ما تختلف الصفة. بعض الناس يظن أن التيمم للطهارة للجنابة يختلف عن التيمم للوضوء لا الصفة واحدة وهو يقول مسح المتيمم بوجهه جميعه ويديه إلى الكوعين. ما المراد بالكوع؟ هو العظم الذي يلي أصل الإبهام هذا الكوع والذي يقابله كرسوع وهذا يسمونه إيش؟ الرسغ. نعم يمسح إلى كوعيه، وهذا المذهب طبعا. أما الشافعية معروف رأيهم أنه يمسح إلى المرفقين، إلى المرفق يمسح إلى المرفق. الحنابلة لا يمسح إلى الكوعين فقط، وهو الذي تدل عليه السنة أصلا. نعم. حيث تعدى رفض إمام الماء لعدمه ولضرر يلحق في استعماله على ما هو بصر في بابه، ولكنه راجع إلى هذا الضابط. نعم، تعذر استعمال الماء إما لأنه غير موجود حسا أو أنه موجود لكن لا يستطيع الإنسان أن يستعمله لمرض ونحو ذلك. ومن الحكمة يقول في أن الطهارتين، نعم، من الحكمة في أن الطهارتين بالتيمم تساوتا في ذلك، يعني صفتهما واحدة، التيمم صفته واحدة للطهارة الكبرى وللطهارة الصغرى. نعم. أما البدل لا يجب أن يساوي المبدل منه فيحصر فيه من التفريط بحسب الحال المناسبة، وهذا منه ولأن القصد التعبد لله بتعبير الوجه واليدين بالتراب وليس فيه نظافة حسية فاشتركا. وأما طهارة الماء فالطهارة الكبرى لا مسح فيها لا عضو أصلي ولا شيء من الحوائل الموضوعة على أعضاء الحاجة إليها. إذا الجبيرة الموضوعة على كسر أو جرح فإنها تمسح كلها في الطهارتين بالضرورة، ولذلك لا توقيت لها، لا توقيت لها يعني ليست يوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها، ليس لها وقت حد، متى ما برئ يخلع هذه الجبيرة. نعم. بل تمسح ما دامت على العضو المحتاج إليها. وأما الطهارة الصغرى فالمنسوح فيها نوعان أصلي وحوافر عوارض. أما الأصلي فهو مسح الرأس والأذنين، فيجب مسح ذلك كله كلما وجبت الطهارة، ويصير حكم الأعضاء الموصولة ببقاء الطهارة حتى ولو زال شعر الرأس بعد الطهارة. يعني لو مسح رأسه ثم حلق هل تنتقل طهارته ولا تنتقل؟ نعم. لم تنتقل الطهارة إلى مناطقها المعروفة. وأما الحوائل والعوارض فالعمام ممنوع على الرأس للرجل، وكذلك الخمار للمرأة حيث حصل نوع مشقة بنزع ذلك. وما يلبس في الرجل من خف ونحوه للرجل والمرأة فهذا للمسح عليها شروط، وهي تقدم الطهارة بإتمام، يعني تقدم الطهارة بالوضوء، يعني لا يصح أن يمسح على خف لبسه بعد ايش؟ طهارة التيمم. لا بد أن يكون متطهرا بالماء، يعني لا بد أن يكون متوضئا. نعم. بأن البسر وهو ظاهر كأن الطهارة قولا واحدا في هذا كله، ويشترط أيضا على المذهب أن يكون الخف ساترا سترا تاما لا فتقا. نعم، المذهب عندنا لا يتجاوز عن الفتق في الخف أو الشراب ولو غرز إبرة، ولو كان يسيرا جدا ولو غرز إبرة ما يتجاوز عنه ولا يمسح عليه. نعم، لا صغير ولا كبير، هذا المذهب. نعم. لا بطفي ولا فطر، لا صغير ولا كبير. والصحيح عدم اتباع هذا الشرط لعمومات النصوص المبيحة للمسح عليها بدون قيد، مع أنه لو كان شرطا لبينه الشارع بيانا واضحا لشدة الحاجة إليه، ولأنه يعلم أن خفاف الصحابة رضي الله عنهم. نعم، هذا كلام شيخ الإسلام ابن القيم، والشيخ الإسلام له كلام طويل في هذا، في الرد على الحنابلة في هذه المسألة، وأن الصحابة رضي الله عنهم لا تخلو خفافهم من إيش؟ من فتق أو شق. وكذلك كانوا يمسحون على الخرق في غزوة ذات إيش؟ الرقاع. فهذا دليل الشيخ رحمه الله، ولكن الأحواط العمل بالمذهب. نعم. ولذلك عمل أصحابه في عمامة عن بروز بعض القرص الذي جرت به العادة، فدل على أن العادة لها حكم واعتبار في هذا الموضع. أخذ بالنصف اللي هو استثناء العمامة غير صحيح. أحسن. نعم، حديث المغيرة. وأما كيفية مسح ذلك فلا يجوز استعانه بل يكفي أكثر ظاهر الخفين وأكثر العمامة. يمسح ظاهر الخف يبدأ من أصابعه إلى إيش؟ إلى ساقه، يبدأ يبلل يده بالماء ويمسح من أصابعه إلى ثم يمرهم على مشط القدم إلى ساقه. وهذا هو الموضع الوحيد عند الحنابلة الذي لا تقدم فيه اليمين على الشمال، يعني يسن المسح معا مثل حديث المغيرة فمسح عليهما، يعني تبلل يديك بالماء ثم تمسح في مرة واحدة، يعني ومثل الغسل لا تغسل اليمنى ثم اليسرى، المسح هنا تمسح اليمنى مع اليسرى في مقام واحد. مسح الأذنين يا شيخ محمود هل تمسح اليمنى قبل اليسرى ولا معا؟ وهو ما هو مذهب؟ نعم مذهب أنك تقدم كل الطهارة كلها تقدم اليمنى، بل في كل موضع إلا هذا الموضع الوحيد الذي يكون مسح معا في آن واحد. نعم. وأكثر العمامة، العمامة كيف تمسح؟ كلها تمسح فقط الدوائر، لا الوسط هنا هذا ما يمسح، تمسح الدوائر فقط، تبلل بالماء ثم تمسح دوائر العمامة، لا تمسح هنا، هنا يقولون كأسفل الخف الذي فوق الرأس كأسفل الخف. نعم. يقول الشيخ وأكثر الخمار، الخمار تعرفون أنه غير منصوص عندنا في مذهب، لكن المرأة إذا أرادت أن تمسح تمسح كل رأسها، يعني هذا الرأس تمسح عليه كله إذا كانت لبست خمار. طبعا يشترط للمسح على الخمار عند الحنابلة ما هو؟ أن يكون مدارة تحت حلوقهن، مدارة تحت حلوقهن. نعم. لأنه لما انتقل إلى المسح وسهل فيه زادت سهولته بعدم وجود الاستيعاب، وكأنه من المسح منفصل بطهارة الصورة، ولذلك وقت فيه للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، والابتداء من الحدث على المشهور في المذهب. هذا مذهب الجمهور أصلا، أن ابتداء المدة من الحدث، ومن الحدث بعد اللبس، يعني مثلا إذا لبس خفيه الفجر مثلا وأحدث الساعة العاشرة ثم توضأ الظهر ومسح، متى تبدأ المدة؟ من الساعة كم؟ من الظهر من الساعة العاشرة على قوله وابتداء من الحدث؟ من الساعة عشر الصباح، من الساعة العاشرة الصباح من الحدث. هذا المذهب، هذا مذهب جمهور الأمة. القول الثاني الذي اختاره ورجحه الشيخ ابن عثيمين لن يقل به إلا القلة من القلة القليلة أيضا من العلماء، وأن المدة تبدأ عندهم من متى؟ من المسح، من أول مسح بعد حدث. هذا رأيهم، هذا رأيهم اللي هم الرأي الثاني من المفردات، يعني ليس في المذاهب الأخرى. سبحان الله. وإن كان هو المشهور عند طلاب العلم الآن، المشهور عند طلاب العلم أن المدة تبدأ من الحدث، لكن مشهور عند أهل العلم هو أنها تبدأ من الحدث، أما المشايخ يرجحون أنها تبدأ من المسح، وهذا هو المشهور عند طلاب العلم، ولا عبرة به طبعا، لا عبرة بالمشهور عند طلاب العلم، العبرة به هو المشهور عند الجمهور العلماء. نعم. وعلى صحيح ابتداء دور المسح ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المده كلما تمسح، ثم ما كان مسوحا لا يشرع فيه تكرار، لا يشرع فيه، بل نص في الاقناع على كراهه التكرار، تمسح مره واحده فقط، تمسح مره واحده، تمسح الخف والعمام مره واحده، فالاقناع نص على كراهه التكرار. نعم. فالمرة واحدة كافية، وهذا النوع الأخير، فهل إذا زالت الرسول والطهارة باقية تبطل الطهارة بزوال الكلمة، أو الطهارة باقية؟ نعم، إذا الإنسان مسح على خفيه وخلع الخفين، مسح على العمامة وخلع العمامة، المذهب عندنا مباشرة نقول إيش؟ انتقض إيش؟ وضوءه. هذا هو المذهب المشهور، والشيخ والشيخ ابن عثيمين أيضا يرجحون أن الطهارة لا تنتقل، لا تنتقل ما لم يوجد ناقض شرعي. نعم. وهذا هو الصحيح، ولا فرق في الحقيقة بين زوال الخف، هم يقولون زوال الخف، خلع الخف مثل لو حلق شعره، فأنتم أيها الحنابلة تقول لو حلق شعره لا ينتقل وضوءه بعد مسحه، فكذلك الخف، لكن الفرق في الحقيقة ظاهر. وهذا هو الصحيح، المسح على الخفين رخصة، بينما المسح هذا عزيمة، ما في غير وين تمسح، لا بد تمسح الرأس في كل طهارة. نعم الأصل موجود حسن، وهذا هو الصحيح. نعم. وكذلك خلافه، وكذلك خلافه إذا تمت. نعم لو تمت مدة مضت على المقيم 24 ساعة من الحدث، هل تنتقض الطهارة؟ المذهب نعم مباشرة تنتقض. رأي الشيخ والشيخ ابن عثيمين أنها لا تنتقض الطهارة، يكون على طهارته، لكن لا يجوز له أن يمسح إذا أراد أن يتوضأ من جديد، لا بد أن يخلع ثم يلبس بعد الطهارة. نعم. كذلك الخلاف إذا تمت مدة من تنتقل فان تمسح بعض الطهارة أو تزول مدة المسح فقط، وهو الصحيح. وهذا القول الصحيح في المسألتين، في المسألتين هذا هو أحد القولين في المذهب اختاره جماعة من الأصحاب والله أعلم. إيصال الطهارة إلى ما تأتي الشعر كالحية. السؤال: هل يجب إيصال الطهارة إلى ما تأتي الشعر كالحية ونحوها أم لا؟ الجواب: أما التيمم فيكفي مسح ظاهر الشعر خفيفا كان. نعم إذا تيمم الإنسان يمسح الشعر الظاهر فقط، أما داخل الشعر فلا يسن مسحه، فلا يسن مسحه في الحدث الأصغر، يعني سواء تيمم عن الحدث الأكبر أو عن الحدث الأصغر. نعم. في الحدث الأكبر يرسل رحمة طهارة الماء، فإن كان الحدث أكبر فلا بد من إيصال الماء إلى داخل الشعر. نعم يجب عليك إذا تطهرت الحدث الأكبر أن تغسل الشعر كله، ظاهره وباطنه، سواء كان خفيفا أو كثيفا. نعم. كظاهره خفيفا كان أو كثيفا، فإن كان الحدث أصغر فيجب إيصاله إلى باطن الشعر الخفيف، وهو الذي ترى البشرة بمراحل، ويكفي ظاهر الشعر الكثيف، ويسد إيصاله إلى باطنه في شعر. نعم ضابط الشعر الخفيف هو الذي ترى البشرة من ورائه، والشعر الكثيف بالعكس هو الذي لا ترى البشر من ورائه، ويكفي ظاهره، ويكفي ظاهر الشعر الكثير، ويسن إيصاله إلى باطنه بشعر الوجه دون شعر الرأس. إذن القاعدة في شعر الوجه إن كان خفيفا فيجب إيش؟ غسله، وإن كان كثيفا في شعر، سواء كان كثيف في اللحية أو في الشارب أو في الحواجب، فهذا يجب غسل الظاهر ويسن غسل الباطن، تخليل الباطن يجب غسل الظاهر، وأما باطنه فيسن تخليله. نعم. بخلاف شعر الرأس يقول لا يسن فقط مسح الظاهر ولا يسن تخليله. نعم. كيفية تطهير الأشياء المتنجسة. السؤال عن كيفية تطهير الأشياء المتنجسة وهل يجب للصلاة أم لا؟ الجواب: النجاسات ثلاثة أنواع: خفيف وثقيل ومتوسط. هذا الشيخ أبدع في هذا السؤال وإجابته رحمه الله. نعم بس ترقمون الأرقام اللي أقول لكم. نعم. فأما الخفيف، فأما الخفيف من النجاسات فمثل بول، هذا واحد، فمثل بول الغلام الصغير، فمثل بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة. نعم الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة قد يطعم لكنه لا يشتهي، هو يطعم تمر مثلا أو عسل لكنه لا يطلبه إذا افتقده، فهذا بوله يطهر إيش؟ بغمره. كيف غمره؟ يرش حتى يغمر بالماء ولو لم يتقاطر منه، ولا يشترط عصره أيضا. وهل هو طاهر أو نجس يا شيخ محمد؟ بول الغلام الذي لم يكن طعم شهوة نجس. نعم نجس، لكن خفف الشارع في تطهيره. نعم. فهذا يكفي فيه مره بالماء مرة واحدة قولا واحدا في المذهب كما صحت به الأحاديث. وقيئه أخف، قيئه القيء الذي يخرج من فمه، ها أخف حكما يقولون من بوله، وصفة تطهيره كتطهير إيش؟ البول، يغمر يرش حتى يغمر بالماء، فالقيء الذي يخرج من فمه نجس عندهم، الحنابل عندهم نجس. نعم ولو لم يتغير، ولو كصفة الحليب الذي شربه فإنه نجس. نعم ولذلك هم يقولون هذا نجس ويبيحون لإيش؟ للمرضع أن تجمع بين الصلاتين لمشقة التطهير، كل مرة بتطهر كل مرة بتغسل، يقولون يجمع يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين. نعم. وقوله أخذ حكما قوله وكذلك على الصحيح المذي، قوله على الصحيح المذي، المذي أيضا رأي الشيخ أنه يغمر بالماء فقط، يكفي غمره بالماء، وهذا رأيه رحمه الله، والمذهب أنه لا بد من غسله 7 مرات. نعم، لا بد أن يغسل 7 مرات. نعم، لا مطلقا، هذا مذي، مذي يعني ما لوثه المذي، خلاف المسألة التي ذكرتها. نعم، نعم، مذي يغسل 7 مرات. نعم، إيش هذا المذي؟ يخرج ما هو مقدمات الشهوة، إذا نظر الإنسان أو حصلت مداعبة بينه وبين زوجته يخرج المذي الذي قبل الجماع، ما دامك ما تزوجت خلك مشي يعني. كما ثبت وكذلك على الصحيح الذي يريد فيه النظر كما ثبت به الحديث، وهو الموافق لحكمة المشقة، ومثله النجاسة على أسفل الخف والحذاء. نعم، إذا تنجس الخف أو الحذاء بالنجاسة يكفي مسحها بالأرض والتراب، يطهرهما بعدها من وقار السلم. هذا رأيه رحمه الله، والمذهب عندنا ما هو في المسألة هذه؟ يجب أيضا، نعم، يجب غسلها من أسفل الحذاء النجاسة والخف 7 مرات. 7 مرات. نعم. كما صح الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، كما صحت فيه الأحاديث وهو موافق للحكمة الشرعية، ومثل هذا مسح السيف الصقيل والصقيل. نعم، لا يلمع هذا، إذا تنجس يعني الشيخ يرى أنه يكفي أن يمسح، يعني تنجس السيف بدم مثلا تأتي بمنديل وتمسحه فقط ويكفي في تطهيره، والمذهب عندنا لابد أن يغسل 7 مرات. سكين الجزار أيضا التي يذبح بها الشيخ يقول يكفي أن تأتي بمنديل أو فوطة وتمسح الدم وتطهر، والمذهب عند الحنابلة أنه لا بد فيها أن غسلها 7 مرات، وذكرها المؤلف. نعم، وسكين الجزار نفيها، ولكن مشهورة من المذهب في هذه الصورة لا بد من غسلها 7 مرات. نعم، قيدوها 7 مرات. نعم، الحين كم واحد ذكر؟ 5 الحين. أولا بول الغلام 1، قيئه 2، المذي 3، النجاسة على أسفل الخف 4، السيف وسكين جزار هذا 5. نعم، 6، وقد تقدم هذا 6. نعم، وقد تقدم أنه هو قريب النجاسة، مما هو قريب النجاسة القائدة نجاسته. نعم، النجاسة القائدة من السبيلين عليهما أنه يكفي فيه الاستجمار. نعم، نجاسة خفيفة تعتبر، لأنه يكفي فيها استجمار. نعم، يعني لا يجب غسله بالماء، يكفي فيها استجمار والانتفاض، فكلما شق واشتد لحاجة إليه سهل فيه الشارع. وكذلك النجاسة إذا كانت على الأرض فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. هذا المثل أيضا، النجاسة التي على الأرض والحيطان الجدران يعني، هذه تكفي فيها غسلة واحدة بشرط أن تذهب بعين نجاسة، لحديث إيش؟ بول الأعرابي لما بات في المسجد أمر أن تسلم بذنوب ماء فصب على بوله، فهذا يكفي. وهل يقاس عليه الآن السجاد فيكفي فيه غسلة واحدة أو لا يقاس عليه؟ لا، لا يقاس عليه السجاد، يجب غسله 7 مرات. نعم، نعم، حتى اللاصق بالأرض. نعم، نعم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الوريد العربي أن يصب عليه دمه بالماء، ومثله من تصل بالأرض من الأحواض والأحجار ونحوها يكفي فيها مرة. أحواض الخزانات، طيب اللي مسرمك الآن، هل يكفي فيها غسلة واحدة؟ خزان في سيراميك الجدران والأرضية أو اسمنت مثل ما هو موجود في البيوت الآن، هل تكفي غسلة واحدة؟ نعم، نقول نعم تكفي، تكفي غسلة واحدة متى ما دابت النجاسة يطهر. نعم، وكذلك على الصحيح يكفي فينا مره واحده قبل واحده. طيب خزانات الفيبر يا شيخ احمد اللي فوق البيت، الفيبر اللي 4000 لتر و 5000 لتر اللي فوق البيت تشوفه؟ ها؟ لكن قال هو ما اتصل بالأمر من الأحوال، هذا حروف، فالذي يظهر له مثله، يكفي فيه غسلة واحدة. نعم. هذا الحين شلون نصنع الثامن؟ هذا ما اتصل بالأرض، هذا الثمانية. التاسع وكذلك على الصحيح. ايش؟ لا ما بعد ننتهي، كلها من خفيفة مخففة. اي مخفف. اي وكذلك النجاسة اذا كانت على الارض. احسنت قصدك، ومثله يعني والله جيد، بس خلها رقم افضل لانها ملحقة بالارض. اللي هو بغض النظر عن كيفية التطهير، احنا نذكر الاشياء الصور التي ذكرها. رقمها بس. نعم. وكذلك على الصحيح النجاسة التي في ذيل المرأة، هذا خلافا للمذهب طبعا. نعم. كما ثبت في الحديث والمذهب عباءة المرأة لو كانت تنجست ذيلها، الذيل في العباءة مر على نجاسة يطهره ما بعد كما على رأي الشيخ، لكن المذهب لا بد من غسله 7 مرات. نعم. والمذهب لا بد من غسله، وكل هذه المسائل تعلل بالمشقة، بل قد تكون المشقة موجبة لحاجة. موجبة صلح، بل قد تكون المشقة موجبة. بل قد تكون المشقة موجبة لعدم إيجاب. ثم سيذكر الآن نجاسات يحاج بها المذهب، 5 نجاسات ما يجب غسلها حتى على المذهب عند الحنابلة. نعم. لعدم إيجاب غسل المتنجس، كقول أصحاب رحمه الله: ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت. لو كانت بئر نجسة ماءه متنجس ثم نزح الماء، فالجوانب هذه والجدران طاهرة ما تعتبر نجسة. نعم. هذا واحد، هذا واحد. كذلك الإناء الذي تخمر به العصير ثم تخلل. نعم، إذا كان عندنا إناء فيه عصير متى يتخمره بالغالب؟ بعد 3 أيام صار خمر، بعد 3 أيام ثم انقلب خلا، يقولون يطهر هذا العصير الخمر، وأيضا الإناء أو الكوب أو الكأس الذي فيه الخمر أيضا لا يجب غسله مع أنه كان متنجس، لا ومع ذلك لا يجب وصفه. هذا 2 3 وكذلك هذا الثالث. الحفيرة التي فيها ماء نجس إذا طهر، حفرة فيها ماء نجس كثير مثلا فتغير وأصبح طهورا، زال تغيره بنفسه، دفع النجاسة عن نفسه، هل يجب غسل جدران هذه الحفرة؟ لا يجب. نعم. كذلك الحفيرة التي فيها ماء نجس إذا طهر، وكل هذا قول واحد في المذهب. وكذلك على الصحيح هذا الرابع، هذا الرابع الذي لا يجب غسله. نعم. وكذلك على لكن هذه فيها خلاف بعد. نعم. وكذلك على الصحيح لا يجب غسل ما أصابه فم كلب الصيد من الصيد لعدم أمر الشارع بغسل محل ذلك، والمذهب لا بد من غسله وهو ضعيف. المذهب إذا صاد الكلب المعلم صيدا يجب غسل مكان الفم من الحيوان كم مرة؟ 7 مرات، إحداها بالتراب. الشيخ يقول لا يجب، لأن الشرع أذن بالصيد بالكلب ولم يأمر بغسل. نقول أمر الشارع من نصوص أخرى، وأن نجاسة الكلب تغسل 7. نعم. وكذلك هذا الخامس الآن، الخامس الآن. نعم. وكذلك النجاسة والجنابة في داخل العين لا يجب غسلها. نعم، لا يجب غسل النجاسة التي في داخل العين والجنابة، إذا كان الإنسان جنب لا يجب عليه غسل عيونه، ما يجب عليه. نعم. هذا 5 أشياء لا يجب غسلها للمشقة. نعم صحيح صحيح. نعم. اللي يعرف أنها لا تقصر. نعم. وكل هذه يحكم لها الفراغ مع وجود سبب التنفس بالحكمة المذكورة. وأما الاضطرار على بقاء النجاسة في البدن ثوب أو بقعة وصحة الصلاة مع ذلك فتلك مسألة كبرى ترجع إلى أصل صحة العبادة. ستأتي إن شاء الله. نعم. ترجع إلى أصل صحة العبادة مع فقد شرطها المعجوز عنه كما يأتي. وأما التقييم من النجاسة فنجاسة الكلب وما ارتقى به من الخنزير. نعم، هذا النوع الثالث من النجاسات الثقيل أثقلها. نعم. كيف؟ لا هذا مرقمين لكتاب أنت. إيش؟ وين؟ وما ارتقى به من خنزير؟ لا ترقم. طبعا ما عندنا الاثنين فقط، أحسنت، هي الكلب والخنزير فقط. الثقيل الكلب والخنزير تغسل سبعا احداهن بالتراب. نعم. فنجاسة الكلب وما رفق به من الخنزير حكمه لا بد فيها من سبع غسلات، وان يكون احداها بتراب نحوي كما مر به النبي صلى الله عليه وسلم في نجاسه الشمس. والحق علماؤه به الخنزير لانه شر. هذا راي الشيخ وموافق الحمد لله للمذهب، وانما الراي الثاني ان الخنزير لا يلحق هو راي الشوكاني وبعض المحدثين، لكن المذهب أن النص ورد في الكلب وألحق به الخنزير لأنه أخبث من الكلب. نعم. والنوع الثالث ما سوى ذلك من النجاسات على البدن والثوب أو الأغنام ونحوها، فلا بد منها. هذا النوع الثالث من النجاسات. نعم. فلا بد منها من زوال عينها قولا واحدا. لا بد تزول عين النجاسة من البدن والثوب والأواني، لا بد حتى يحكم بطهارته. وهل يشترط مع هذا؟ هل يشترط مع هذا غيره أم لا؟ والصحيح أن النجاسة متى زالت على أي وجه كان بأي مسير كان فإن المحل ينقطع. هذا رأي الشيخ، والمذهب أنه لا بد من غسلها سبع مرات. نعم. غير اشتراط عدد ولا ماء، وهو ظاهر النصوص حيث أمر الشارع بإزالة النجاسة وأزالها تارة في الماء وتارة في المسح وتارة في الاستجمار وتارة في غير ذلك، ولم يأمر برسم النجاسات سبعا سوى نجاسة الكلب، وكما أنه مفضل النصوص الشرعية في فإنه مناسب غاية المناسبة، لأن إزالة النجاسة إبار إزالة الأشياء المحسوسة، ولذلك قال الفقهاء إنها من باب الطهور التي القصد إزالة ذاتها بقطع النظر عن مزيلها، ولهذا لم يشترط فيها نية ولا كلمة. نعم، غسل النجاسات من باب التروك، يعني لا يشترط في إزالتها نية ولا فعل آدمي أيضا، لا يشترط إذا جاء واحد يغسل نجاسة سبع مرات ينوي، لا ما يشترط، بخلاف الوضوء، بخلاف الاغتسال، بخلاف الصلاة، هذه من باب الأفعال فلا تصح إلا بنية. نعم. ولهذا لم يشترط في نية ولا فعل آدمي، فلو غسل من غير نية أو غسل غير عاقل جاء واحد صغير غسل النجاسة سبع مرات يحكم بطهارتها. نعم. جاء الماء فانصب عليها طهرت، بخلاف طهارة الحدث التي هي عبادة لا بد من نيتها، واشترط لها الشارع من الترتيب والموالاة والكيفيات وهي ما يوجب. خلاف الحنفية لا يشترط عندهم، لا يشترط النية في الوضوء ولا في الاغتسال. نعم. ونية من تكون عبادة مقصودة، ولهذا شرع في هذا النوع العدد والتثبيت في الوضوء. المذهب عندنا يشرع التثليث في غسل الرأس وأيضا غسل البدن ثلاث مرات. الشيخ بيرجح الآن أن التثليث يعني يستحب فقط في غسل الرأس، أما البدن فيغسل مرة واحدة. نعم. وعلى الصحيح لا يشرع إلا التثليث وإفاضة الماء على الرأس حيث ورد فيه دون البدن. يعني نعم. هذا النوع الثالث اللي هو رقم ثلاثة، مشهور مذهب أنه لا بد من غسله بالماء سبع مرات. نعم. قياسا، وهذه طبعا لو قرأتم في زاد المسافر ومسائل روايات مستفيضة على الإمام أحمد، بعضهم يقول أن هذا رأي ضعيف، ولكن أسئلة كثيرة جدا أجاب فيها الإمام أحمد أنه لا بد من غسله سبع مرات، روايات كثيرة. نعم. قياسا على نجاسة الكلب، ولكنه قول في غاية الضعف، والقياس لا بد فيه من مساواة الأصل والفرع وأن يكتب على الأمرين. هو يقول أنتم يا الحنابلة ما قستوا نفس، المفروض أن تقيسون على الكلب غسل نجاسة الكلب، المفروض أيضا يجب التراب، مع ذلك أنتم لا تقولون بوجوب التراب، سبع غسلات بدون تراب، فالقياس عندكم مختل. هذا كلام الشيخ. نعم. المساواة متفق بعد ما قص الشرع الكلب بذلك والحكم مختلف، فعند القائلين بهذا القياس لا يوجبون التراب، وحيث تبين كيفية إزالة النجاسة باختلاف أحوالها، وكل نجاسة يجب إزالتها فإزالتها من البدن والبقعة والثوب شرط لصحة الصلاة، لأن الشارع بتطهير البدن والثياب، وذلك لا يجب لغير الصلاة، فتعين وجوبه للصلاة. وقلنا كل نجاسة يجب إزالتها فالتراس من أمرين، أحدهما إذا اضطر الإنسان إلى قضائها بأن عجز عن الماء الذي يزيلها وغيره، أو كان تضره إزالتها، أو لم يجد إلا ثوبا نجسا يصلي به، أو لبس البقعة النجسة لا يستطيع الخروج منها. مذهب عندنا كسيأتي أنه لو وجد، لو لم يجد ثوبا نجسا يجب عليه أن يصلي فيه ويعيد الصلاة. فهذا مفر ومقر عنه اتفاقا، وعليه ان يصلي في هذا الحال ولا يعيد فيها كلها على القول الصحيح الذي تدل عليه الاصول الشرعيه. واما المشروع من المذهب فيها فانه ايضا لا يعيد اذا حبس بمقعه انسه، ولا اذا صلى وعلى بدنه نجاسه يعجز او يتضرع بازالتها، لكن يتيمم عنها اذا كانت على البدن قياسا على التيمم للحدث. المذهب عندنا أيضا من المسائل المفردات أنه يتيمم الإنسان عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر والنجاسة على البدن، أما إذا كانت عليه نجاسة في الثوب لا يشرع التيمم له، فالشيخ يرجح أن التيمم يكون عن الحدث الأصغر والأكبر دون النجاسة التي على البدن، فلا يشرع له التيمم. هذا رأي الشيخ. المذهب عندنا يشرع له التيمم إذا لم يجد ما يغسل بها النجاسة التي على البدن. نعم. الصحيح أيضا ولا نجاسة البدن، يعني والصحيح أنه لا يتيمم عن النجاسة التي على البدن. نعم. لأن القياس على الحدث غير صحيح، ولو كان صحيح، ولو كان يعني التيمم عن النجاسة التي على البدن صحيحا. نعم. ولو كان صحيحا وجب أن يعم الذي على البدن والثوب والبقعة. يعني المفروض أنكم أيضا تقولون يتيمم عن النجاسة التي على الثوب والبقعة، لكنهم لا يقولون بهذا، لا يقولون إلا بالنجاسة التي على البدن. نعم. والشارع أن شرع التيمم للأحدث فقط، وأما إذا صلى بثوب نجس فعليه إعادة على المذهب. نعم. المذهب المراد بالنجس هنا المتنجس، المتنجس. نعم. أما الثوب النجس العين كجلد الميتة فيصلي عريانا بلا إعادة كما قال الشيخ عثمان النجدي. نعم. وليس لهذا القول حجة أصلا، فصار كما تقدم أنه يصلي ولا يعيد، فإن الله لم يجب على أحد أن يصلي فرض مرتين إلا إذا أقلنا بما يقدر عليه من واجباتها الشرعية. الأمر الثاني اعتراف من النجاسة التي يعفى عنها أو يعفى عن يسيرها كالدم والبيض نحوهما، فإذا صلى مع وجودها حيث عفي عنها فإن صلاته صحيحة اتفاقا، وهذا معنى العفو عنها. والله أعلم. والله تعالى جزاك الله خير. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خاتم العقيق هو اللي اختلف فيه. صلى في ثوب عين نجس عين. أي. نجس العين أحسن يصلي عريانا ولا إعادة. أما المتنجس فيجب أن يصلي فيه ويجب أن يعيد. هذا نص عليه الشيخ عثمان نجد في حاشيته على المنتهى المجلد الأول 168، نقله عن المبدع نقلا عن المبدع. كذلك الإناء الذي تخمر فيه العصير ثم تخلل. طيب إذا كان خمر ثم تخلل هو بنفس خمر ثم تخلل هذا عدل. هذا مسألة أخرى، هذه لو تخلل بنفسه يطهر، أما لو قلل لو جاء واحد خلله أو نقله من إناء إلى إناء لكي يتخلل فلا يطهر. الرسول صلى الله عليه وسلم عن خمر تخلل خمرا قال لا غسل الإناء. متى ما قلنا أن هذا يطهر خلاص لا يجب غسل الوعاء من داخله، ومتى قلنا أنه لا يطهر فهو كله نجس يجب غسله سبع مرات كله.